الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد قال ربنا جل في علاه في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة النبوية مكانتها من الإسلام، وما ينبغي لها أن تحوزه في قلوب المسلمين وفي أصل عظيم من أصول التشريع، لأنه كما سبق وبينا من قبل أن العلماء لا ينبغي لهم أن يفتوا في دين الله عز وجل إلا من أربعة أصول، وهناك أصول أخرى تتبع هذه الأصول التشريعية، فلا يتكلم عالم بحق إلا إذا نطق بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. أحد هذه المصادر كأصول ثابتة هو أصل التشريع، ولكن أصل الأصول هو القرآن والسنة الصحيحة، إذ كل ما جاء بعدها أخذ منها. واليوم نريد أن نقف وقفة مع من يجحد السنة أو ينكر السنة أو لا يحتج بالسنة، ونقف معه وقفات. أولاً، حجية السنة في القرآن الكريم. جاء في زمن التابعين أناس ادعوا أن القرآن الكريم وحده يكفي لكي نحكم به على الأمور الشرعية. هذا حلال، هذا حرام، إذا لم يكن في القرآن فلا تجبني أبدا من السنة. وكان من ذلك رجال خاطبوا وحاوروا صحابة كبارا وناقشوهم في هذا الأصل، على أن السنة لا ينبغي أن يحكم بها على الأمور الشرعية. ومن الناس المعاصرين من يقول بذلك، تقول له: الخمر حرام. يقول لك: هل يوجد في القرآن أن الخمر حرام؟ تقول له: نعم. فتأتيه بالدليل فيقول لك: لا، هذا لا يكفي. فتقول له: طيب، إن السنة الشريفة قد بينت. فيقول: لا، أنا لا أحتاج بالسنة. تقول له: إن السجائر حرام. يقول لك: أخرجها لي من القرآن الكريم. فهذا ماذا سوف تصنع معهم إذا لم يكن يؤمن بالسنة؟ جاء رجل إلى درس الصحابي الجليل عمران بن حصين، وعرف هذا الصحابي بعلمه وشدة ابتلائه، فلما سمع منه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال هذا التابعي أو هذا الرجل: أسحب كلمة تابعين، أسحبها، لأن هذا ليس كلام تابعين، إنما هذا الرجل الذي كان في زمن التابعين، هذا قصدي، لا أقول أنه تابعين، أسحب هذه الكلمة. قلت: هذا الرجل الذي كان في زمن التابعين قال سيدنا عمران بن حصين، قال له: لا تحدثنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان في القرآن شيء فحدثنا به، وإذا لم يكن في القرآن فلا تحدثنا به. فقال له عمران بن حصين، وكان ذكيا، ما رد عليه أبدا من السنة. وهذا عيب المناظرين من طلبة العلم أو من الدعاة المبتدئين، أما العلماء فإنهم يعرفون ما يصنعون، أنه في القرآن الكريم، هل وجدت في القرآن أن صلاة الظهر فيها 4 ركعات؟ أو وجدت صلاة العصر 4 ركعات؟ أو صلاة المغرب 3؟ أو صلاة العشاء 4؟ استخرجها من القرآن الكريم، لن يستطيع. ثم قال له: هل وجدت في القرآن الكريم أن الطواف بالبيت 7 أشواط؟ لا يستطيع أن يستخرجها من القرآن الكريم. هل تستطيع أن تقول لي ما الذي يجب على المصلي أن يقوله في الركوع من القرآن الكريم؟ طبعا أنت لا تستطيع أبدا. ثم إن القرآن الكريم يشهد للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينطق عن الهوى، فقال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن هواه، ولا يتكلم مما يجيء في خواطره ومما يكون موافقا لرغباته الشخصية، وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل. قال عمر ابن أو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه وأرضاه: نهتني قريش على أن أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن محمد يتكلم عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن محمد يتكلم في الغضب والرضا. محمد صلى الله عليه وسلم يغضب ويرضى، يفرح ويحزن، فكيف تكتب عنه كل ما يقول في ساعة غضبه وفي ساعة رضاه؟ فجاء سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له هذا الأمر، وقال له: يا رسول الله، نهتني قريش وقالت ما قالت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى فمه: قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. أي اكتب كل ما أقوله سواء في غضب أو في رضاي، فإنني لا أتكلم إلا بحق من الله عز وجل. وبهذا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا أن نأخذها ونعض عليها بالنواجذ ما يدخلها الباطل كما لا يدخل القرآن الكريم. نعم، مع التفريق في أن القرآن الكريم كما قد خصصنا له خطبة سابقا أن القرآن معجز في تلاوته، أو معجز لخلق الله عز وجل، ومنقول إلينا بالتواتر حيث أننا لا نشك في كلمة، بينما السنة فيها الصحيح والضعيف ولا ننكر ذلك، ولكن يجب علينا أن نحتج بصحيح السنة، أن نأخذها بعين الاعتبار. ثانيا، لا يمكن لأحد أن يفسر القرآن أبدا ولو ظهر له ذلك بينا إلا من خلال السنة، إلا من خلال السنة. فالقرآن الكريم وإن ظهرت لك الآية جلية، إذا لم يبينها لك النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لا تستطيع الحكم بها. فمثلا في قوله جل في علاه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه آية أقصد في السنة أي ما جاء منها، هذه آية جاء في تفسير ابن كثير وفي غيره أن صحابيا جليلا دخل لكي يقاتل المشركين، فلما دخل وسط الصف قتلوه، فقال الناس بعده: لقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال هذا الصحابي الذي حضر الواقعة: قال: والله ما ألقى بنفسه إلى التهلكة، إني لأعلم فيمن نزلت وأين نزلت هذه الآية. فاستدل هذا الصحابي بواقعة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل السنة التي هي في حكم الرفع، لأن الصحابي شاهد وعاه فيمن نزلت، قال: نزلت في الناس الذين كفوا أموالهم عن النفقة عن المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالذي ألقى بنفسه إلى التهلكة هو الذي لم يعط في سبيل الله المال، وأما الذي جاهد فقتل في سبيل الله فهذا قد ألقى بنفسه إلى الجنة. كذلك أننا لما نمر ببعض الآيات على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على أصحابه، أو قال أحد الصحابة الكرام في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه آية صريحة، أيها المسلم عليك بنفسك، لا تدعو أحدا من المسلمين، هذا ما يفهمه الناس، الآية هذا ما يظهر للناس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يهمك إلا نفسك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضرك إذا ضل الناس إذا كنت أنت مهتديا. فقال أحد الصحابة الكرام، قال: إني سألت عنها خبيرا. هذه الآية في تفسيرها ما رجعت بها إلا لخبير بها، قال: إني سألت بها خبيرا إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس معنى هذه الآية الذي قد يخالف ما يميل إليه فكر الناس، قال: أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فهنا على الإنسان أن ينشغل بنفسه. ففي البداية يجب عليك أن تنصح الناس وتبين لهم، لكن إذا نصحت الرجل فوجدت أنه يكاذب ويعاند ويضيع وقت الدعوة، فهنا ينطبق معنى هذه الآية والكثير الكثير. فإن القرآن الكريم في تبيينه يفتقر إلى السنة الصحيحة والشريفة المطهرة. ثم أيها الإخوة الكرام، إذا اختلف المسلمون في أمر شرعي فإلى من يرجعون؟ إذا رجعنا إلى أولي النهى وأولي العقول، فإن كل صاحب عقل سوف يفتي بعقله كما يشاء. أنت ترى هذا الأمر فيه مفسدة وهذا يرى فيه مصلحة، لكن الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في شيء إلا إذا كان بحق. فالقرآن لا يخطئ أبدا، والسنة الشريفة معصومة عن الخطأ. فإذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فيه خير، فلا شك في أنه فيه دين الخير، وإذا قال فيه شر فلا شك أن فيه كل الشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بابا للخير إلا دللتكم عليه، أي لا يوجد شيء من الخير إلا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. وقد قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلفنا في أمر فيجب أن نرده إلى الله عز وجل والرسول. وإذا لم تتنازعوا في شيء فلا تردوه إلى الله والرسول. لماذا؟ لأن لا تجتمع أمة الإسلام على ضلال، ما دام لم يختلفوا فهم لم يخالفوا الشرع. وهذا من الأدلة التي يطرحها أهل العلم على جواز أو على حجية الاحتجاج أو على حجية الإجماع، على أن إجماع المسلمين حجة، من هذه الأدلة هذه الآية. قول الله عز وجل: وإن تنازعتم أو فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا لم تتنازعوا فأنتم لم تحتاجوا بعد إلى الرجوع، لأن الأمة لا تذهب إلى شيء فتجمع عليه إلا إذا وافق الكتاب والسنة. فنأتي الآن إلى مجموعة من الناس يخالفون السنة النبوية، وقد يكونون من أدعياء الإسلام، يعني يقولون: نحن إسلاميون، من الدعاة الإسلام وممن يحبب الناس في الإسلام، وهم يخالفون السنة النبوية التي لا يقوم شرع الله عز وجل إلا بها. نجد الكثير من البدع التي انتشرت، فلما تسأل الإنسان تقول له: لماذا تفعل هذا الأمر ولم يقم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا كل أبواب الخير، فنقول: نعم، كل أبواب الخير في أمورنا الدنيوية مشروعة، ولكن في أمورنا الدينية لا، لأن الدين من أين يؤخذ؟ من الله عز وجل. هل أنت يوحى إليك؟ لا. من الذي يوحى إليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الشيء إذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر يرضي الله أو يغضبه، فكيف تستطيع أنت أن تعرفه؟ هل بالنظر؟ لا تستطيع. بالخبر؟ أي نعم، ولكن بالخبر الذي يأتيك من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك مواقف فيها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقفوا موقفا مع مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك في قضية جمع القرآن، في قضية جمع القرآن، القرآن الكريم جمع على ثلاثة مراحل: جمع أبي بكر الصديق، أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم جمع أبي بكر الصديق، ثم جمع عثمان بن عفان. لما كان جمع سيدنا أبو بكر الصديق، من الذي طرح الفكرة؟ سيدنا عمر بن الخطاب. أتدرون ماذا قال له سيدنا أبو بكر الصديق؟ قال: كيف تجرؤ على فعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهم كانوا يعرفون ويعتقدون أنه لا يجوز للمسلم أن يزيد في الدين، أقول ليس في الأمور الدنيوية، في الدين لا يجوز لك أن تزيد شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر الصديق: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال راوي الحديث: فما زال سيدنا عمر بن الخطاب بسيدنا أبي بكر يعني يحاول أن يقنعه، حتى شرح الله صدره لما شرح الله صدر عمر بن الخطاب. فنادوا على حارثة رضي الله عنه وأرضاه بأن يأتيهم لكي يسمع لهم القرآن. فلما أمروه قال لهم، أو زيد بن حارثة قال لهم: زيد، كيف تزرعون على فعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أصل كانوا قد تربوا عليه. ولكن قد يأتي إنسان فيقول: لكنهم جمعوا القرآن. فأقول لك: أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنحن مأمورون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نخالف الصحابة إذا ما اجتمعوا أبدا. إذا لم يختلف الصحابة في أمر فلا يجوز أبدا لنا أن نخالفهم على الإطلاق. ولو جاء عالم رباني كبير جليل القدر بعدهم نقول له: إنك قد أخطأت، لأن الصحابة الكرام ما اجتمعوا على شيء إلا وكان في صميم الحق، لأنهم كلهم كانوا يعدون ثقاتا وعلماء عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. اي انه لا يجوز للمسلم ان يختلف عن القران والسنه ويشق طريقا غير طريق المؤمنين، باجماع المفسرين ان اولهم الصحابه الكرام. انه لا يجوز لك أن تأتينا بشيء لم يكن عند الصحابة الكرام في دينهم وتزيده أو تنقصه. لكن إذا اختلف الصحابة فهنالك نظر آخر، كلام آخر. فلذلك لما يأتي إنسان إلينا فيقول لنا: يجب أن نعبد الله بالطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، نقول له: توقف، هات الدليل، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تعالنا بالحجة. ما الحجة؟ القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة، وأن لا يكون الأمر مشاققا أو مخالفا لهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام هم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما وفعل أفعالا وأقر تقريرات، فمن الذي رآه وسمع؟ الصحابة الكرام، هم يعرفون ماذا قصد وماذا كان ينوي، ورأوا فعله كيف فعل. أما من جاء بعدهم فهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت، وإن كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أناسا يشهد لهم جميعا بالعداد، جميعا بالعداد. ما معنى العداد؟ أي الصدق والأمانة وحسن الخلق وحسن الدين، هذا هو العداد. فيقول في العلماء هي الجرح والتعديل. التعديل بمعنى عدل، أي أنه يكون في أخلاقه حسنا وفي دينه تبعا لصراط النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابة الكرام بدون استثناء نصدقهم ولا نكذب أحدا منهم أبدا، وكلهم نعدلهم، بمعنى كل صحابي صحابي يتأكد أنه صحابي. كان صحابة احنا كنا متأكدين أنه صحابي، أبو بكر وعمر ومن شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بصحبته. ولكن هناك مجموعة اختلف فيها، منهم من قال تابعي من كبار التابعين، ومنهم من قال صحابيا من الصحابة. فمن شهد له أهل العلم يقينا بأنه صحابي فهو عبد ثقة. ولكن مع أنه عبد ثقة، لو اختلف مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يقدم كلامه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي بعض الناس الذين يدعمون البدع. البدع شنو البدع؟ بدع إيش؟ حاجة زايدة في الدين. الطيران بدعة؟ لا، هذا مش في الدين. هل تكبر صوت بدعة؟ هذا مش في الدين. هذا جهاز دنيوي. أي حاجة يقول لك الواحد أتعبد بها إلى الله خسوله، هل النبي فعلها؟ هذا شي حاجة في الدنيا، افعل ما تشاء، ابتكر ما تشاء. ما كان يستخدم في الحلال فهو حلال، ما استخدم في الحرام فهو حرام. معصرة تعصر الزيتون حلال، معصرة تعصر الخمر حرام. لكن طريقة عبادة، أنت أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطيكم بعض الأمثلة. يأتي بعض الناس الذين يجوزون قيام الليل جماعة بالتخصيص، يعني كيجمعوا مجموعة من الناس في واحد الدار وشكل كل 75 كيديروا قيام الليل جماعة. هل قيام الليل من السنة؟ نعم، لكن ماشي بهذه الطريقة، لأن النبي لم يفعلها. فيقولون: ألم يقم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بالصحابة الكرام جماعة؟ أقول: نعم، ولكن هذاك النبي شرع لنا في رمضان، أنت من حتى تشرع لنا في غير رمضان؟ فيقولون أن سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي سنها. نقول: أصلا عمر بن الخطاب ما جاش بها من راسه، والله النبي دارها النهار الأول ودارها النهار الثاني. عليه الصلاة والسلام كان اعتاد أن يصلي في بيته، فخرج يصلي بالناس في رمضان، خرج يصلي بهم التراويح، مشي هو يقصد التراويح، مشي يخرج صلى في المسجد، فصلى معه بعض الصحابة. النهار الثاني جاءوا ناس أكثر، النهار الثالث عمر المسجد، النهار الرابع ما لقى تعب في نجلس، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما بغاش يخرج، علاش؟ خرجوا غضبان. قال: إنما خفت أن تفرض عليكم، خفت أن تفرض عليكم تولي وجبة لكم تصلي التراويح، وراها فيها مشكلة. فما بغاش يزيد يصلي بنا، إذا لها أصل بالسنة، النبي دارها. فلما جاء سيدنا عمر بن الخطاب بعد عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فدعا إليها وأمر بعض الصحابة بها، فأحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أحيوا السنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شكون هذوك اللي داروا لك السنة؟ الصحابة. أنت واش صحابي؟ الصحابة الكرام، مع أننا قد قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاقتداء بالصحابة الكرام، خاصة المهديين الذين قد نص عليهم الشارع الحكيم أو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دقق الأسماء، فقال: عليكم بسنتي وسنة المهديين من بعد أبي بكر وعمر. وعمر بن الخطاب هو الذي قد أمر ووافقه الصحابة الكرام. ثالثا، الأمر فيه إجماع الأمة. هل يوجد عالم من علماء المسلمين اليوم يقول بأن قيام الليل في رمضان التراويح بأنه يخالف السنة؟ أبدا، فلدينا أكثر من دليل. أما من يخصص عبادة بدون دليل فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. أيها الإخوة الكرام، ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن غيرها من الصحابة الكرام أحاديث صحيحة قد أورد الإمام النووي رحمة الله عليه منها في الأربعين حديثا للنووي. وأنا أنصح كما ينصح جملة من أهل العلم بأن كل طالب علم يريد أن يبدأ في حفظ الحديث أن يحفظ هذه الأحاديث الأربعين، لأنها تسمى بالأحاديث النووية. بعضهم يقول نسبة إلى الإمام النووي أو النواوي على خلاف في تسميته، وبعضهم يقول لأنها جمعت نوايا الإسلام، جمعت مقاصد الإسلام. فأول ما يدرس ويحفظ من الأحاديث هي هذه الأحاديث. من هذه الأحاديث التي قد ذكرت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من جاء بشيء أحدثه من عقله أو من اجتهاده ولم يكن على هدي وطريقتي فهو مردود عليه غير مقبول. فلا يمكن أن نقبل من مسلم اليوم أن يزيد في الصلاة ركعة ويقول لك أنا أريد أن أجتهد، هذا يخالف السنة النبوية، أو أن ينقص ركعة، أو أن يزيد دعاء، أو أن يخالف قصد الزيادة بالخير. ومن ذلك أن الإمام مالك عليه رحمة الله إمامنا كان ذات يوم قد ذهب للحج، فإذا برجل يريد أن يحج أو أن يحرم للحج من مكان أبعد من الميقات الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إمامنا مالك، قال له: ماذا تصنع؟ قال: إنما هي خطوات أزيدها في الخير. فقال: إنما تزيد خطوات إلى النار. هذه مش خطوات إلى الخير. قال: كان يمكن كي يحج من هنا أنا نبدأ من هنا، لاش نزيد كيلومترات نزيد في الخير. أأنت تجتهد أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت أحسن يعمل النبي، هو بدل ما تبدأ تلبيه وما عرفش الخير من غيره. هو عرف عليه الصلاة والسلام، يعرف الخير أين كان وحيث كان، عارف الخير من كين. إذا كنت كان في أخير هو غيديرها غيرجع من ثم غيمشي حتى 1000 كيلومتر، لأن النبي هو خير من تعبد للنبي، خير من تعبد لله عز وجل. فقال له: إنما هي خطوات تزيدها نحو النار، مشي نحو الخير، لأن الله عز وجل لم يشرع لنبيه ذلك. ومن ذلك أن مجموعة من الناس كانوا في أحد المساجد اجتمعوا، فشد الحزرة حزرة الواحد، وكل واحد خدام تلقين يسبح، كيقول لهم واحد وسط سبحوا 100 هذه 100. فجاء واحد من الصحابه فقال: أأنتم والله إنكم لعلى ضلالة أو أهدى من رسول الله؟ حدا بالجوج، إما أنكم أنتم أحسن من سيدنا رسول الله، وهذا الشيء ما عرفوش أنتم ما عرفتوه تبارك الله عليكم، فتوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، وهذا الشيء اكتشفتوه من الله، أو أنكم على ضلالة ولا تعترفوا بأنكم ما درتوش شي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنها. فلذلك نصحهم وبين لهم أنه لا يجوز أن تزيد أنت عبادة من المدد، 5 صلوات 5 صلوات، شفع المتر شفع المتر، الضحى الضحى، ما نزيدش أنت شي حاجة أخرى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا، واغفر لأمهاتنا، وسائر موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين، اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين، نصرا تعز به الدين، وتذل به الشرك والمشركين، اللهم حبب له القرآن والسنة، واجعله من خدامها.